شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد يعني بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب بصره فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا الحارث بن يزيد عن البراء بن عثمان الأنصاري عن هانئ بن معاوية الصدفي حدثه قال حججت زمان عثمان بن عفان فجلست في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل يحدثهم، قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأقبل رجل فصلى في هذا العمود فعجل قبل أن يتم صلاته ثم خرج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لو مات لمات وليس من الدين على شيء، إن الرجل ليخفف صلاته ويتمها. قال فسألت عن الرجل من هو، فقيل عثمان بن حنيف الأنصاري. تمام حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى وحسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أخبره أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر حدثنا علي يعني بن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن الزهري قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكل عضوا ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاه فدعي إلى الصلاة فطرح السكين ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل يحتز من كتف شاه ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة أخبرني عياش بن عباس أن كليب بن صبح حدثه أن الزبرقان حدثه عن عمه عمرو بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس لم يستيقظوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالركعتين فركعهما ثم أقام الصلاة فصلى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن أبي شيبة بالكوفة قال حدثنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن إسماعيل قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وحده عينا إلى قريش، قال فجئت إلى خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيها فحللت خبيبا فوقع إلى الأرض فانتبذت غير بعيد، ثم التفت فلم أر خبيبا ولكأنما ابتلعته الأرض، فلم يرى لخبيب أثر حتى الساعة. قال أبو عبد الرحمن وقال لنا فيه عن الزهري، وأما أبي فحدثنا عنه لم يذكر الزهري، وحدثناه ابن أبي شيبة بالكوفة فجعله لنا عن الزهري. حديث عبد الله بن جحش رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو كثير مولى الليثيين عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة. فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي كثير مولى الهذليين عن محمد بن عبد الله بن جحش عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ماذا لي إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل؟ قال الجنة. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حديث أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير يعني بن محمد عن عبد الله يعني بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا فإذا اقتطعه طوقه من سبع أراضين إلى يوم القيامة. حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر بلغه أن رافعا يحدث في ذاك ينهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فتركها ابن عمر فكان لا يكرها فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك بن أنس قال حدثني ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع قال قلت بالذهب والفضة قال لا إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها فأما بالذهب والفضة فلا بأس به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد بن أخت النمر عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر البغي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لا قل عدو غدا وليست معنا مدى قال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبش. قال وأصابنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا قال فعجل القوم فأغلوا بها القدور فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت ثم قال عدل عشرة من الغنم بجزور قال ثم إن بعيرا ند وليس في القوم إلا خيل يسيرة فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال فقال رافع بن خديج إنا لنرجو أو إنا لنخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب قال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث أو بالربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا المسعودي عن وائل أبي بكر عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فبردوها بالماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سألت رافعا عن كراء الأرض قلت إن لي أرضا أكريها فقال رافع لا تكرها بشيء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها فقلت له أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من التبن قال لا تأخذ منها شيئا ولا تبنا قلت إني لم أشارطه إنما أهدى إلي شيئا قال لا تأخذ منه شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي سليم قال سمعت عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج يحدث أن جده حين مات ترك جارية وناضحا وغلاما حجاما وأرضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجارية فنهى عن كسبها. قال شعبة مخافة أن تبغي، وقال ما أصاب الحجام فعلفه الناضح، وقال في الأرض ازرعها أو ذرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر والخزاعي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. قال الخزاعي فله نفقته وليس له من الزرع شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين عن يزيد بن عبد الله عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو عن رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مكة قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج قال حدثنا فليح عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير قال خطب مروان الناس فذكر مكة وحرمتها فناداه رافع بن خديج فقال إن مكة إن تكن حرما فإن المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندنا في أديم خولاني، إن شئت أن نقرئكه فعلنا. فناداه مروان أجل قد بلغنا ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عثمان بن محمد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها، فلما مات رافع بن خديج جعلوا على سريره قطيفة حمراء فعجب الناس من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع بن خديج قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم ننحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضجا قبل أن تغيب الشمس. قال وكنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا حماد يعني بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر في حاجة لهما فتفرقا فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا. قال فجاء محيصة وحويصة بن مسعود وجاء عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فبدأ الذي أولى بالدم وكان هذين أسن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبر، قال فتكلما في أمر صاحبهما، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحقوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان 50 منكم، قالوا يا رسول الله أمر لم نشهد فكيف نحلف؟ قال فتبرئكم يهود ب50 أيمانا منهم، فقالوا قوم كفار، قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، قال فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل التي وداها رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلها ركضة. حدثنا عبد الله حدثني خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج أنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو خالد الأحمر أخبرنا ابن عجلان عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أو لأجرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت عمرا قال سمع ابن عمر قال كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الواحد بن نافع الكلاعي من أهل البصرة قال مررت بمسجد بالمدينة فأقيمت الصلاة فإذا شيخ فلام المؤذن وقال أما علمت أن أبي أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة؟ قال قلت من هذا الشيخ؟ قالوا هذا عبد الله بن رافع بن خديج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا فند منها بعيرا فسعوا له فلم يستطيعوه فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أو قال النعم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة الزرقي عن رافع بن خديج أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها. قال رافع: لا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسباط بن محمد حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن محمود بن لبيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو أويس عبد الله بن عبد الله عن الزهري قال: سألت سالم بن عبد الله عن كراء المزارع فقال: أخبرني رافع بن خديج عند عبد الله بن عمر أن عميه وكانا قد شهدا بدرا أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رشدين بن سعد عن موسى بن أيوب الغافقي عن بعض ولد رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك، الماء من الماء. قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 أجزاء ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل أن نصلي المغرب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا عطاء أبو النجاشي قال حدثنا رافع بن خديج قال: لقيني عمي ظهير بن رافع فقال: يا ابن أخي، قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قال: قلت: ما هو يا عم؟ قال: نهانا أن نكري محاقلنا، يعني أرضنا التي بصرار. قال: قلت: أي عم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما تكروها؟ قال: بالجدول الرب وبالأصواع من الشعير. قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها. قال: فبيعنا أموالنا بصرار. قال عبد الله: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول عن عميه، فقال: كلها صحاح، وأحبها إلي حديث أيوب. حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد عن عبد الله بن مالك أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسأل عقبة عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتركب، فظن أنه لم يفهم عنه، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله فقال: مرها فلتركب، فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لغني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرني يونس عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عهدة بعد أربع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج من حرير وهو القباء، فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا وقال: إن هذا لا ينبغي للمتقين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة صاحب مكس، يعني العشار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي عبد الرحمن الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني راكب غدا إلى يهود، فلا تبدؤوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم. قال عبد الله: قال أبي: خالفه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة، قال: عن أبي بصرة. حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر قال أبو بصرة، يعني في حديث ابن أبي عدي عن ابن إسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ابن جابر عن القاسم أبي عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنيه، ثم ركب، ثم قال: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأني: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي، قال: كيف رأيت يا عقيب؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. قال أبو عبد الرحمن: هو عقبة بن عامر بن عابس، ويقال ابن عبس الجهني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم أن أبا عبد الرحمن أخبره أن ابن عابس الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟ قال: قلت: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أثكل ثلاثة من صلبه فاحتسبهم على الله عز وجل. فقال أبو عشانة مرة: في سبيل الله، ولم يقلها مرة أخرى، وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل عن قيس عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي، فتعوذوا بهن، فإنه لم يتعوذ بمثلهن، يعني المعوذتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلام عن عبد الله الأزرق عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والممد به والرامي به، وقال ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وكل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن نسي الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل علي آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام الدستوائي قال حدثني يحيى عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ضحي بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا ابن عياش عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن أبي علي الهمداني قال خرجت في سفر ومعنا عقبة بن عامر قال فقلنا له إنك يرحمك الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنا فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أمّ الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زحر عن أبي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته ثم عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن مليل السليحي وهم إلى قضاعة قال حدثني أبي قال كنت مع عقبة بن عامر جالسا قريبا من المنبر يوم الجمعة فخرج محمد بن أبي حذيفة فاستوى على المنبر فخطب الناس، ثم قرأ عليهم سورة من القرآن، قال: وكان من أقرأ الناس. قال: فقال عقبة بن عامر: صدق الله ورسوله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة أخبرني يزيد بن عمرو المعافري عمن سمع عقبة بن عامر يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا فاستأذنته أن نأكل من الصدقة فأذن لنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين يعني بن سعد قال حدثني عمرو يعني بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا رشدين يعني بن سعد أبو الحجاج المهري عن حرملة بن عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربكم من راعي غنم في شظية يؤذن بالصلاة ويقيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد على أحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وعبد الوهاب بن بخت عن الليث بن سليم الجهني كلهم يحدث عن عقبة بن عامر قال: قال عقبة: كنا نخدم أنفسنا وكنا نتداول رعية الإبل بيننا، فأصابني رعية الإبل فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس، فأدركت من حديثه وهو يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ قال: فقال قائل بين يدي: التي كان قبلها يا عقبة أجود منها. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب. قال: فقلت: وما هي يا أبا حفص؟ قال: إنه قال قبل أن تأتي: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي ولا أحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله أخبرني ابن لهيعة قال حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب عز وجل اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عبد الله قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو قبيل قال سمعت عقبة بن عامر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمة الكتاب واللبن. قال قيل يا رسول الله ما بال الكتاب؟ قال يتعلمه المنافقون ثم يجادلون به الذين آمنوا. قيل فما بال اللبن؟ قال أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات ويتركون الجمعات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شماسة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين حدثنا بكر بن عمرو المعافري حدثنا شعيب بن زرعة المعافري حدثه أنه سمع عقبة بن عامر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد أن أبا سلام حدثه قال حدثني خالد بن زيد قال كان عقبة يأتيني فيقول اخرج بنا نرمي فأبطأت عليه ذات يوم أو تثاقلت فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه المحتسب فيه الخير والرامي به ومنبله فارموا واركبوا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا وليس من اللهو إلا ثلاث ملاعبة الرجل امرأته وتأديبه فرسه ورميه بقوسه ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه فنعمة كفرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ بالمعوذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني عطاف عن عبد الرحمن بن حرملة عن رجل من جهينة عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول